الحقيقة أن الأسئلة كثيرة وقد أزف وقت الإقامة، ولكن نريد كلمة عامة من فضيلة الشيخ عبد العزيز لعله يبين في ما ينبغي أن نفعله في تجنب هذه القوادح وألا نقع فيها وألا تنتشر وتعم في مجتمعنا المسلم، فما هو السبيل إلى ذلك في نصيحة عامة؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير. هذا من حرص الشيخ أثابه الله، وحقيقة هذا بعد فضل الله وتوفيقه يكون بأمور. الأمر الأول مجالسة أهل العلم والحرص على التقاط أحاديثهم وعلى سماع كلامهم. الأمر الثاني السؤال عما نجهله، لأن الإنسان إذا سأل عما يجهل ارتفع الجهل وحل العلم محله، وألا نقدم على أمر إلا بعد البحث والتحري والسؤال. الأمر الثالث قد يقول قائل لا أستطيع حضور مجالس العلم، يقال عليك بقراءة كتب أهل العلم في من سهل أسلوبه عليك، وأن تسمع الأشرطة العلمية وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة. هذه الأمور إن اجتمعت فخير على خير، وإن نقص بعضها فلا نعدم خيرا، لكن يكرر السؤال التنبيه لزاما ألا نقدم على أمر يتعلق بعباداتنا إلا بعد السؤال. أنت لا تبني بيتا إلا بعد أن تبحث عن مقاول نزيه وعن بناء معلوم أو معروف بالحذق في بنائه، وهذا أمر الدنيا، فلزاما عليك أن تسأل وأن تجالس، ثم أيضا أن تجتنب المعاصي. هذه القوادح ما جاءتنا جزافة، ولا يظلم ربك أحدا، لكنها عقوبة إلهية، فإن أنبنا واستجبنا لله عز وجل وجالسنا أهل العلم الناصحين الباذلين للنصح والعلم في مساجدهم على منابرهم في بيوتهم في مجامعهم مع الناس، وسألناهم عما نجهل، فلن نرى من الله إلا كل خير. وعلى كل حال ينبغي ألا يتهاون أحد منا بهذا الأمر، لأنه يتعلق بأمر المعتقد، والمعتقد ينبغي أن نحافظ عليه أشد من المحافظة على صحتنا وعلى أموالنا، لأن العبد إذا لقي الله وقد أرضى ربه فهو على خير، أما إذا كانت الأخرى فهو على غير خير، إلا أن يشاء الله ربنا شيئا. ختاما وآخيرا وليس آخرا، الشكر لله عز وجل الذي يسر ما كان عسيرا وهيأ لنا من أمرنا رشدا، ثم من باب شكر أهل الفضل شكر الله لمن تسبب في هذه المحاضرة التي أنا أعلم يقينا ولا أشك ولا أستريب أن الجميع إن شاء الله يعلمون هذا الكلام، لكنهم حضروا من باب أن يحظوا أو يحظوا بأجر المشاركة في مجالس العلم. ثم أيضا أشكر الشيخ أحمد الذي أحسن الظن، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند أحسن من ظن الجميع، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وأسأل الله أن ينفع المتكلم والسامعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لفضيلة الشيخ الأخ الكريم عبد العزيز ابن محمد السدحان ما بين وأوضح في هذه المحاضرة القيمة الطيبة المباركة بإذن الله، وشكر الله أيضا لإخوتنا في مكتب الدعوة في النسيم ما فعلوه من تهيئة هذه المحاضرة والسعي في أمرها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق كل داعية إلى الخير وكل ناشر للعلم الصحيح وكل مبتغ للناس سبيل الحق والهدى، فنسأل الله عز وجل أن يكثر من هذه الأبواب الخيرة إلى العلم، وأن يجعلنا من الذين يشهدونها، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل بيننا في هذه الليلة شقياً ولا محروماً. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.